وأعتقد أنه يعني باقي حوالي ربع ساعة، فيعني نتلقى فيها بعض الاتصالات عشان إخواننا المنتظرين على الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. والنبي أنا عايز أسأل سيادتك سؤال وتوجهنا للخير يعني. نعم. سليم حضرتك؟ تفضل. أنا عندي بنتي متجوزة واحد يعني زي بتقول مدرس. مدرس ده بيتعامل مع بنات. فلاغي وجودها. لاغي وجودها يعني بيقول للطلبة عنده إن مش متجوز وحاجة زي كده وبتاع. وفوجئنا إن صاحب العمارة اللي هو ساكن فيها أبلغنا إن كان فيه بنت بتخش عنده وطلعوا البنت من عنده فالعمل معاه إيه؟ هل بنت تكمل معاه؟ هل بس ده اللي إحنا بنسأل سيادتك فيه. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حاضر. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك شيخ الفاضل. الله يحفظك. تفضل يا اخوي. تفضل. والله اني شديد الفرح اني اتكلم معك من تونس. الله يحفظك. أبلغك اني احبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خيرا. أبشرك بأن الوضع قد تبدل كثيرا. يعني كثير من الناس قد تحسنت حالهم ومن بينهم أنا طبعا. فرحت كثيرا أن الله هداني وكنتم السبب في هدايتي. بصراحة أنا مرتبك الآن لأني لا أقدر أن أعبر عن شعوري ولا أجد كلمات. الشيخ الفاضل أردت أن أكلمك فقط وليس لسؤال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الصوت غير واضح يا عبد الحميد. من عنده هو. طيب هو يعني كان بيتكلم يقول وبشرك يعني عن وضع غزة ولا ايه؟ طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ ربنا يبارك لنا فيك واسألك الدعاء لي بالذرية الصالحة والبقاء لله في أخونا الشيخ محمد عمر عبد اللطيف وربنا يخلفنا فيك الخير يعني. وعندي سؤال بالنسبة لطول الأمل يعني كيف الواحد يفرق بين طول الأمل والطموح يعني. الأمر دم التبس عليه شوية فيعني أحتاج توضيحه. الطموح بالنسبة للعمل بالنسبة لما هو آت يعني وزي ان هو لا يتنافى مع اللي حضرتك شرحته. وما تنساش يا شيخ ربنا يبارك لك دعيلي بالذرية الصالحة وانا اكون من طلاب العلم المجتهدين. بارك الله فيك. نعم. هو شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. احبك في الله يا شيخ. احبك الله. جزاك الله خيرا. نحب نسألك سؤال بس يا شيخ بالنسبة للطرق الصوفية في مصر. بالنسبة لإيه؟ أهلنا متمسكين بها وإحنا موجودين في السعودية وأيقنا أن هذا الموضوع ليس صحيح. وبنلاقي رفض شديد جدا جدا من الأهل. نعم. فهل لكم من توجيه أو كده يعني لدرجة أن إحنا يعني بينا وبينهم شقاق بسبب هذا الموضوع. نعم. طيب ماشي. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ كان سؤال في حديث بسرعة كده. حضرتك حديث هل يوجد حديث من راني في المنام فلن يدخل النار؟ وفي حديث تاني اللي هو آخركم موتا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قعدته في البداية والنهاية. شاف يعني قال لي تمام الصحابة آخركم موتا في النار. وكان آخرهم اثنين مش فاكر اسم واحد منهم والتاني كان أبو هريرة رضي الله عنه. وبالنسبة للحديث أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وكان قائد الجيش يزيد بن معاوية. الحديث برضه صحيح.

انت قلت فعلها جبتها منين؟ ان قلت لي لم يفعلها ارجع للسؤالين الاولانيين، لم يفعلها اذن يفاته شيء من الخير انت بتستدرك عليه، يقصر في البلاغ، ولا بد ان يلزمك هذا الايه هذا الكلام. فسكت شويه كده وقال لي يعني انت عايز تقنعني ان انا بقالي 60 سنة مغفل؟ انا ما اقدرش اقول له ايوه انت مغفل. ليه؟ هذا سيجعله ينفر، ده على رؤوس الاشهاد، ومعروف ان وجود الناس بيخلي الانسان يركب حظ نفسه حتى لو كان رجلا فاضلا. ولذلك قال الله عز وجل لقريش لما زعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل اليهم، قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى، مش ثلاثه، مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ليس بمجنون. فقال انتوا عايزين قوموا فرادى. الانسان اذا كان فردا ممكن يقعد يتامل يقول ازاي مجنون، ازاي كل وده انسان عاقل وكلنا كنا بنشهد له بالعقل، جاله الجنان منين يعني؟ فممكن يصل اتنين ممكن يتناظروا، مفيش حد هيغلب حد، ما مفيش حد شايفني انا هغلبه ليه، او ببقى حريص ان اغلبه ليه؟ عشان الطرف الثالث اللي قاعد هيطلع ينقل ويقول انه غلبه انه انتصر عليه والكلام ده. طالما في اتنين ممكن الحق يطلع، في واحد ممكن الحق يطلع، ثلاثة فصاعدا دخلنا بقى في القصة إياها اللي احنا نتكلم فيها. فما ينفعش لما يقول لي يعني بقى لستين سنة مغفل، ما اقدرش اقوله ايوة ليك 60 سنة مغفل، ايه اشكالك انك تبقى مغفل يعني؟ لكن قلت له ان الانسان ممكن يظل فترة طويلة من دهره لا يعلم ثم يعلم. ايه الاشكال؟ هو الانسان اوتي علم كل شيء؟ طب الانسان بيتعلم، وكل ما تمر به الايام بيتعلم، يتعلم شيئا اليوم ما كان يعلمه امس، ويتعلم في الغد ما كان جهله اليوم، فليس عيبا، انما العيب ان يصر المرء على جهله. قلت كلام بهذا المعنى، انا مش حافظ طبعا الكلام اللي انا قلته لان الايه الحوار استمر بينا في حدود 5 دقائق. الرجل المهم طلع مكسور وطبعا غير راضي، مع ان انا ترفقت به جدا وحاولت ان ما استخدمش الالفاظ القاسيه حتى لا ابعده عن الحق. فانا عايز اقول بالنسبه لاخواننا الذين ذاقوا طعم السنه ويروا أهليهم ما زالوا في هذه الخرافات، وما زالوا وزال بعضهم يتوسل بالأضرحة والكلام ده، أن هو يعني فليكن سفيرا جيدا لدينه ويحاول أن يترفق مع هؤلاء، لا سيما إن كانوا أصحاب مناصب وأصحاب عزوة. وكما يعني قلت ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. أول ما تقع فيه هيقع فيك خلاص، صار حرا طليقا يفعل بك ما يريد ويقول فيك ما يشاء، ما هو ما عادش حشمة. لكن أنت أول ما تستخدم يعني الأخلاق الحميدة بتصل على طول. أقصر طريق إلى قلوب الناس الإحسان إليه والتغاضي عن زلتهم، لا سيما إذا لم يكن تحت ذلك كبر إنما كان جهل. والمقام طبعا طويل الكلام فيه طويل، لكن هذه وصية أنا أوصي يعني صاحبنا بها. أخيرا الأخ بقى اللي هو بيقول بقى حديث من رآني في المنام فلا يدخل النار وحديث آخركم موتا في النار، الاثنين دول كلاهما ضعيف لا يصح، لكن آخركم موتا في النار ضعيف جدا، ومن رآني في المنام فلا يدخل النار هذا أيضا لا يصح، أول جيش يغزو القسطنطينية حديث جيد، وحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا ليس مقصودا بالصحابة عند أهل العلم، إنما الصاحب يطلق